وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس عشر من شهر رجب لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 95 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الشروع في حجة الوداع. وقبل أن نبدأ الرحلة معا ونصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة اليانعة الماتعة، تعالوا بنا لنقدم الليلة بمقدمة ضافية لنعرف الحج لغة واصطلاحا، ولنقف على بعض الروايات في فضل الحج، وعلى بعض الأحكام الخفيفة المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لتكون هذه الكلمات مقدمة بين يدي رحلة وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي سأقف أثناء شرحي لها بإذن الله تعالى على الأحكام والدروس الفقهية الكثيرة التي تتجاوز المئات، أقصد مئات الفوائد والوقفات والأحكام، بل لقد أفرد لها الأئمة الكبار والعلماء الأجلاء، كما حاولت طيلة الأيام الماضية أن أجمع كلام أهل العلم في حجة الوداع من هنا وهناك وهنالك، فوجدت كلاما بديعا جليلا طويلا، ووجدت أبوابا كثيرة، بل ووجدت من الأئمة من أفرد لحجة الوداع مصنفات كاملة، بل منهم من صنف في حجة الوداع مصنفا يصل إلى 1000 صفحة. لما في هذه الحجة من الدروس والعظات والأحكام والفقه والعبر إلى غير ذلك. سنقف على معظم هذه الفوائد إن شاء الله تعالى، لكن تعالوا بنا الليلة لنقف عند معنى الحج لغة واصطلاحا. الحج لغة بفتح الحاء الحج، ومن أهل اللغة من جوز كسر الحاء أيضا فقال الحج وهو ضعيف، بل ومنهم من حكم على الكسر بالشذوذ، ولكن الآية القرآنية يقول الله عز وجل فيها ولله على الناس حج البيت بالكسر أيضا، فكلاهما صحيح بالفتح والكسر. الحج لغة هو القصد، القصد. فيقول العرب حجه حجا أي قصده قصدا، حجه حجا أي قصده قصدا. ويقولون أيضا حججته أي أتيت المكان الذي حججت إليه مرة بعد أخرى، إلى غير ذلك من المفردات والمعاني اللغوية. أما الحج اصطلاحا، خلي بالك، الحج اصطلاحا هو قصد، ما احنا قلنا التأصيل اللغوي الحج القصد، فالحج اصطلاحا لا يبتعد عن التعريف اللغوي لكن بضوابط قصد بيت الله الحرام، وإلا فأنا قد أحج إلى أي مكان آخر لا يعد حجا بالمفهوم الاصطلاحي أو المفهوم الشرعي، وإنما الحج اصطلاحا وشرعا قصد بيت الله الحرام والمشاعر، لأن في مشاعر خارجة البيت الحرام كالوقوف بعرفة إلى غير ذلك. قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في وقت معلوم بكيفية معينة. أولتين، يبقى الحج لغة هو القصد، والحج اصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام لأداء الحج بالنية دي، قصد بيت الله الحرام أي بنية الحج، والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في وقت معلوم. يعني ما ينفعش تروح بنية الحج في وقت غير الوقت الذي حدده الشرع. يبقى قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في وقت معلوم بكيفية معينة، هذا هو الحج. طيب ما حكمه، ما حكم الحج؟ والحمد لله أن قدر الله أن يكون حديثنا عن الحج بين يدي الحج بوقت كاف ليراجع كثير من المسلمين أنفسهم في أداء هذا الركن العظيم الذي قصر فيه كثير من أهل الاستطاعة. حكم الحج فرض عين، الحج فرض عين على كل مسلم مكلف بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة واحدة، وهو ركن من أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. خلي بالكم يا شباب، حكم الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، وعلى كل مسلمة أيضا بالغة حرة عاقلة مستطيعة، ويدخل في حدود الاستطاعة وجود المحرم كما سأبين الليلة أقوال أهل العلم بالنسبة لهذا الحكم. يبقى فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة واحدة، وهو ركن من أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. عاوزكم تركزوا معايا لأن الدروس المقبلة في الغالب عبارة عن مجموعة من الأحكام، ودروس الأحكام ودروس الفقه تحتاج إلى تركيز ومتابعة. وأعلم حاجة الأمة إلى الأحكام وإلى دروس الفقه حتى في الأركان، يعني في أركان هذا الدين، لأننا حين نذهب إلى الحج والله الذي لا إله غيره أتألم على المستوى الشخصي تألما بالغا، فأنا أرى حرصا من الناس على الخير، وحرصا على أداء النسك، وحرصا على التقرب إلى الله، بل وأرى بكاء، بل وأسمع نحيبا وتضرعا إلى الله، فضلا عن النفقات الكبيرة الطائلة الآن بعشرات الآلاف لمن نوى حج بيت الله الحرام. ومع كل ذلك أرى تقصيرا شديدا جدا في حرص المسلم الذي نوى الحج على أن يتعلم آداء النسك وأن يؤدي النسك آداء صحيحا على مراد الله وعلى هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى مخالفات كبيرة جدا هنالك، بل وقد يذهب من يذهب ويرجع وتراه يسأل عن واجب فاته، واجب لا أقول يسأل عن سنة ولا عن مندوب، بل يسأل عن واجب فاته من الواجبات التي كان واجبا عليه أن يؤديها في هذا الركن العظيم والمنسك الكبير. ولذلك أنا أطلب من إخواننا من طلبة العلم أن يبثوا هذا العلم وهذه الدروس لا سيما في الحج لمن أراد أن يذهب إلى الحج أو العمرة. يعني كل واحد منكم يعلم في أسرته من سيخرج إلى الحج، فأقل ما يقدمه طالب العلم له أن يذهب إليه ليعطيه شريطا على الأقل من هذه المحاضرات ومن هذه الدروس التي تكلمنا فيها مرارا عن أحكام الحج وعن كيفية أداء النسك على مراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدفع له كتيبا صغيرا صحيحا صحيحا، لأنني أرى انفلاتا مروعا مدميا للقلوب الغيورة على السنة في طباعة الكتيبات التي تتحدث عن الحج ولا تحقيق فيها ولا تصحيح، بل قد ترى في هذه الكتب ما لا يمد إلى هدي المصطفى في حجته بأدنى صلة، كدعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط السابع ودعاء المكان الفلاني وماذا تصنع في كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب على كل مسلم نوى وعزم على حج بيت الله الحرام كما ينفق النفقات الطائلة ويبحث عن الشركات التي سيجد فيها متعته وراحته وطعامه وشرابه إلى غير ذلك، وأنا لا أنكر عليه ذلك، أن يبحث أيضا عن علم شرعي صحيح وعن عالم رباني ليتعلم منه كيف حج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الحج فرض عين، فرض عين، ما تخلي بالك لأن ده حكم شديد جدا، فرض عين على كل مسلم بالشروط التي ذكرتها وسأفصلها حالا إن شاء الله تعالى. قلت الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل إلى آخره بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله تعالى ولله على الناس، كل الناس بالشروط المذكورة والتي ستأتي بالتفصيل، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك حتى الآية بعدها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلماؤنا يقولون بأن اللام هنا في الآية ولله لام الإيجاب، لام الإلزام، يسمي علماء اللغة هذه اللام لام الإلزام ولام الإيجاب. ولله على الناس، أي على الناس كل الناس بالشروط المذكورة، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللي بيقول لك أنا راح أصرف 50,000 عشان أبوس حجر، الله غني عنك وعن أمثالك، وما أنت فيه من نعيم إنما هو محض فضل رب العالمين، وأنت لا تملك شيئا ولا تملك على الإطلاق أن تبقي هذا النعيم أو أن يبقى لك هذا النعيم، إما أن يزول عنك النعيم وإما أن تزول أنت عن النعيم. وهذه غاية البؤس والكدر، أن تعلم يقينا أنك تعيش نعيما لا تضمن ثباته، بل أنت تشك في أي لحظة في زواله، قمة الكدر، كدر شديد. يمكن أنت من تشحس به لأنك البنت في حالاتي يعني عايشين بالستر، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا الآخرة. ما أجمل أن تعيش مستورا، مستورا، ما تحتاجه تجده على قدر حاجتك، بلا إفراط وبلا فقر قد يؤلمك وقد يرهق ظهرك. فالفقر ابتلاء شديد، والغنى الفاحش ابتلاء أشد. ما انتش واخد بالك، يقول لك ايوه يا عم الحبايب هو دي الناس اللي عايش، وانت ما انتش دريان، ما انتش عارف. الابتلاء بالنعيم بالغنى والثراء الفاحش أشد وأقسى وأخطر من الابتلاء بالضيق والشدة. خلي بالك عشان تحمد الله على أي حال أنت فيه. خلي بالك يا شباب، بقول لك الابتلاء بالنعيم والثراء أخطر وأقسى وأشد من الابتلاء بالفقر والضيق. ليه؟ لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي. خلاص ممكن الإنسان ينسى، هو عارف نفسه وعارف أصله، إنه كان من 25-30 سنة مش لاقي جنيه، والله لا يملك 10 جنيهات، وكم أقسم لي بالله بعض هؤلاء. ومنهم من يظل شاكرا لربه حريصا على هذه الأخلاق متذكرا لفضل الله عليه، ومنهم من ينسى أصله وينسى فقره ويتلون ويخلع جلده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي ومن كفر بفرضية الحج وركنية الحج وقال بأن الحج ليس ركنا وليس مفروضا، فليعلم أنه إن جحد هذا الركن فهو كافر بإجماع، فليعلم أنه إن جحد هذا الركن، جحد ركنيته وجحد فرضيته، فهو كافر بإجماع باتفاق الأمة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنما اللي بيقول لا أنا أقر بأن الحج فرض وأقر بأن الحج ركن لكنه عاصي أو مقصر أو مسوف، لكن السنة الجاية طب اللي بعدها إلى غير ذلك، وهو قادر مستطيع ومعه الملايين، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله آثم مذنب عاص، وهو على خطر عظيم، وهو على خطر عظيم. ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن الأحاديث الثابتة في هذا أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا تصح، وسأذكر شيئا منها الآن بإذن الله تعالى. طيب، أما الأدلة على ركنية وفرضية الحج من السنة فكثيرة فكثيرة، منها ما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الركن الخامس من أركان هذا الإسلام بنص الصحيحين، الحديث الثابت في الصحيحين. طيب، في رواية أخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أمر، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه وهو الأقرع بن حابس، فقام رجل في رواية مسلم فقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني ربنا كتب علينا الحج كل سنة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجبت عليكم حجة، أو لوجب عليكم الحج في كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم الأول، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإجماع فقد نقل الإجماع على فرضية وركنية الحج غير واحد من أهل العلم. نقل هذا الإجماع الإمام ابن قدامة في المغني، ونقل هذا الإجماع أيضا الإمام النووي في المجموع وغيرهما. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع مرة واحدة في العمر، بل هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، يكفر جاحده باتفاق كما بينت آنفا. والسؤال: إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان الحج واجبا في العمر مرة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، فهل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ خلي بالكم يا شباب، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يجب الحج على الفور، على الفور لمن استطاع ذلك، لمن ملك الاستطاعة، من وجدت عنده الاستطاعة والشروط التي ذكرتها في وجوب الحج وتحقق فرض الحج في حقه، فإنه يجب عليه على الفور أن يؤدي هذا الركن من أركان الإسلام. واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها الآية التي ذكرتها: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض عليكم الحج فحجوا. ولا شك أن جمهور أهل العلم على أن الأمر في القرآن أو السنة للوجوب إلا إذا جاء صارف أو جاءت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. خلي بالكم يا شباب، جمهور العلماء تقريبا لم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة، جمهور العلماء على أن الأمر في القرآن أو في السنة للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب، ولم تأت قرينة أبدا تصرف الأمر في الحج من الوجوب إلى الندب والاستحباب عند جمهور أهل العلم، لذا فهم يقولون بوجوب الحج على الفور لمن توفرت عنده شروط وجوب الحج. أما يستدلون أيضا على ذلك بحديث ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ومعجم الطبراني ورواه كذلك إمام البيهقي وغيرهم، من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج يعني الفريضة فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. من أراد الحج فليتعجل فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضعفه غير واحد من أهل الحديث. يستدل الجمهور أيضا على وجوب الحج على الفور للمستطيع بهذه الرواية أيضا، ويستدلون برواية أخرى تتردد كثيرا جدا على ألسنة أحبابنا وإخواننا وطلبة العلم من الدعاة والخطباء، ألا وهي الرواية التي رواها الإمام الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ملك زادا أو من ملك زادا وراحلة، من ملك زادا وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه الرواية لا تصح، لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. هذه أدلة الجمهور التي يستدلون بها على وجوب الحج على الفور للمستطيع. أما الإمام الشافعي وبعض السلف وبعض الأحناف، الإمام الشافعي وبعض الأحناف وبعض السلف يرون أن الحج للمستطيع لا يجب في حقه على الفور بل على التراخي، بل على التراخي، ولا يأثم المستطيع في تأخير الحج بشرط أن يكون عازما على فعله. أما ألا يحدث نفسه بهذا فلم يتكلم في هذا المناط الشافعي رحمه الله ولا غيره من أئمة السلف، بشرط أن يكون عازما عاقدا للنية على أداء هذا النسك مثلا في العام المقبل أو العام الذي يليه. واستدلوا على التراخي بأن النبي عليه الصلاة والسلام ونعوز أحببنا وطلبنا يتعلموا هذه الملكة، يتعلموا ملكة الخلاف بين أهل العلم لتتسع العقول ولتتسع الصدور، وليبقى الأمر بيننا بفضل الله عز وجل مبنيا على الحب مبنيا على الود، لا ينبني على التنازع والتهارج والنزاع والشقاق والخلاف لمجرد أن تختار أنت رأيا من هذه الآراء أو حكم من هذه الأحكام وأن أختار أنا الحكم الآخر، ما دام لك في هذا الحكم سلف، ما دام لك في هذا الحكم سلف من أئمة السلف فلا حرج على الإطلاق، وإن كنت من أهل الترجيح فرجح، إن كنت من أهل الترجيح فرجح. فالفريق الآخر الذي لا يرى الحج في شأن المستطيع واجبا على الفور وإنما هو واجب على التراخي يستدلون بأن الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة وفتح مكة كان سنة كام؟ 8 في العام 8 للهجرة، وحجة الوداع كانت في العام 10 حجة الوداع كانت في العام 10 من الهجرة، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم بعدها في العام 11 في المدينة. فيستدلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8 ولم يحج إلا في السنة 10، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أخر الحج حتى يطهر البيت من الأصنام ومن العراة ممن يطوفون حول البيت وهم عراة، وقال ليطوف اليوم بالبيت عريان. فلما فتح الله عليه مكة طهر البيت من الأصنام وطهر البيت من العراة، ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج من السنة 8 التي فتح الله عليه فيها مكة إلى السنة 10. ومن أهل العلم من يقول لا، بل هو فتح مكة في السنة 8 وما أمر بتطهير البيت من العراة الذين يطوفون به إلا في السنة 10، إلا في السنة 10. والخلاف، ولذلك أنا أقول يعني عبارة هذه مش من عندي أنا، مش من كيسي، هذه عبارة يعني تكتب بالذهب وبأغلى من ماء الذهب، بماء العيون الدامعة من خشية الله، فهذا الماء أغلى عندي من الذهب. أقول قلت قبل ذلك لأولادنا وأحبابنا، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. ما يبقاش فقيه، ممكن يبقى طالب عارف مسألتين ولا 10 مسائل ولا 20 مسألة، إنما الفقيه الذي يعرف مسائل الخلاف ويعرف أقوال أهل العلم في المسألة على الأقل المطروحة للدراسة وللبحث وللنقاش. على الأقل لما تطرح مسألة وعاوز تناقش مسألة ما تاخدش برأي محمد حسن ولا برأي الشيخ فراج ولا الشيخ قال كذا، لا ده مش فقه، ده مش فقه، خلاص يبقى أنت مقلد لمحمد حسن أو لغيره، تبقى أنت اسمك مقلد، ولا ينبغي للمقلد أن يتجاوز قدره. إيه يعني يتجاوز قدره؟ يعني لما يرى عالما آخر يطرح قولا آخر في المسألة لا يسفهه، لأن أنت مقلد لفلان، ما وقفت على أقوال أهل العلم في المسألة كلها. قد ترى بعض أهل العلم يطرح مسألة من المسائل ويقول مثلا وفي المسألة 10 أقوال، أو والله بل وفي المسألة 15 قولا. إيه ده 15 قول في مسألة واحدة؟ راجع كده كلام الحافظ ابن حجر مثلا في أحكام أهل الفترة أو في ضرار المشركين أولاد المشركين، راجع الإمام القرطبي في الجامع الماتع الممتع يقول وفي المسألة 10 أقوال وفي المسألة 20 قولا. لازم تقف على 20 قول دول وتعرف أدلة كل قول، ولو انت من اهل الترجيح وعاوز تناقش الادلة وعاوز ترجح بين الادلة هذا على العين والرأس، انما ببقاش انا لم اقف في المسألة الا على قول او قولين وفيها اكثر من ذلك، لا يجوز لي ابدا ابدا ان انكر على المخالف ان قال بقول ثالث في المسألة او بقول رابع او بقول خامس، ما دامت المسألة تحتمل هذه الاقوال بادلتها، مش بالمزاج هي ولا بالهوى ولا بالكيف، لا ده بأدلة. يعني انت شفت الجمهور له أدلته، والفريق الآخر الشافعي وبعض الأحناف وبعض أئمة السلف لهم أدلتهم أيضا في المسألة. فلا ينبغي أيها الأفاضل أن ينكر على المخالف في مسائل الخلاف المعتبر أو في مسائل الخلاف في مسائل أو الخلاف في مسائل الأحكام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. أنتم معايا ولا نمتم؟ عارف أن الكلام في الفقه تقيل، عاوزين رقائق أنتم على طول، معايا ولا إيه؟ طيب الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إلا أن الأولى والأفضل بلا شك هو التعجيل بالحج للمستطيع. خلي بالك، عاوزك تدقق في كل لفظة، لأن الفقه تختار وتنتقى ألفاظه. ما ينفعش تقول يجب في مسألة مندوبة أو مستحب، وما ينفعش تقول يستحب لك كذا والأمر الوجوب. فخلي بالك الفقه دقيق جدا في ألفاظه، كما نتعلم هذه الدقة أيضا في باب العقيدة، في باب العقيدة. فأنا أقول الأولى والأفضل التعجيل بالحج، بحج الفريضة للمستطيع. واضح يا شباب؟ الأولى والأفضل التعجيل بالحج، أقصد حج الفريضة للمستطيع. طيب، ووالله من وقف على فضل الحج وعلى فضائل الحج عرف أن الأفضل والأولى، بل والأولى والأولى، أن يعجل الحج إن يسر الله عز وجل له ذلك. اسمع إلى هذه الفضائل العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الحج. ففي الصحيحين مثلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنا عارف إن إحنا عارفين الحديث وسمعينه قبل كده مئات المرات، بس بكل أسف لم نتعامل مع هذا الحديث تعاملا يليق بقدره وبمقامه. خلاص أقول لك من حج رجع خلاص، لكن هل استوعبت هذا المعنى؟ لو لم تسمع وتحفظ من الأحاديث في باب فضل الحج إلا هذا والله العظيم لكفى. من حج فلم يرفث، بس بالشرطين دول، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم، كلاهما صحيح، كيوم ولدته أمه. طيب تعال خلي بالك معايا كده، نشوف الرفث يعني والفسوق. الأول الرفث له معنيان في اللغة. المعنى الأول الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع. والمعنى الثاني للرفث الفحش من القول، الفحش من القول. فمن حج فلم يرفث إن كانت امرأته معه إلا بعد التحلل الأكبر، هذا أمر آخر، لكن فيه وهو متلبس بالنسك. من حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق فعل الذنوب والمعاصي بصغيرها وكبيرها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هل يدخل في هذا الكبائر؟ والجواب نعم، والجواب نعم. كيف وقد أصلت لنا أنت قبل ذلك أن الأصل في الكبائر التوبة؟ وهل ترون صورة للتوبة أنصع وأطهر من صورة الحج؟ النية، النفقة، التذلل والتضرع والبكاء وسؤال الله عز وجل أن يرده طاهرا مبرأ من كل ذنب، هذه التوبة. التوبة أركانها الندم على كل ما فات، والإقلاع عن الذنب، وعمل الصالحات، ورد الحقوق إن كانت متعلقة بحق آدمي ما دمت قادرا على رد هذا الحق لصاحبه. ماذا ترون في الحج؟ ترون نفقة وبكاء ونحيبا ودعاء وتضرعا، وما جاء هذا الذي ينفق هذه النفقات إلا بنية أن يتوب، وإلا بنية أن يطهره الله من كل ما مضى ومن كل ما فات، بل ويطرأ إلى الله في الكعبة وفي عرفات، وتسمعون الآهات وترون العبرات وترون البكاء وتسمعون الصيحات إلى غير ذلك. هذه التوبة في أجمل صورها، وفي أنصع صورها وفي أصفى صورها، بل لا يكتفي بالتوبة وإنما ينفق من ماله، وإنفاق المال عسير على النفس، لأن الإنسان فطر على حب المال وليس حبا عاديا بل حبا جما. وتحبون المال حبا جما، فطر الإنسان كل إنسان على هذا. فهذا التائب إلى الله جل وعلا إن صدق، إن جاء خالصا، وهذه من شروط التوبة أيضا، إن جاء خالصا إلى الله مقبلا على الله، فقد يذهب من أجل أن يرجع بلقب الحاج فلان، وقد يذهب لعلة أخرى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن جاء خالصا لله ناويا التوبة والأوبة متضرعا إلى الله أن يطهره من كل ذنوبه وعيوبه التي مضت، وينفق ويتصدق بنية هذا، فلا شك ولا ريب أن الله عز وجل يطهره من كل ذنوبه صغيرها وكبيرها، الصغائر والكبائر، ويعود كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كيوم ولدته أمه، يعني مبرأا من كل عيب، مبرأا من كل ذنب، مبرأا من كل نقص إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم حجة خالصة لا رياء فيها ولا سمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احفظ الحديث ده، من حج فلم يرفث. هل عرفت معنى الرفث؟ له معنيان، بمعنى الجماع ومعنى الفحش من القول. والفسوق فعل الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص لما جاء مبايعا لسيد الناس صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو مشركا، فجاء ليسلم وليبايع النبي على الإسلام، ففي بعض الروايات في غير رواية مسلم لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمرو بن العاص، مد عمرو بن العاص يده، فلما أراد النبي أو لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمرو قبض عمرو يده. تصور معي المشهد ده، قبض عمرو يده. إيه عمرو؟ قال أشترط قبل ما أدخل في هذا العقد وهذا العهد وهذه البيعة أشترط. فقال عليه الصلاة والسلام أشترط ماذا؟ فقال عمرو أشترط أن يغفر لي. ما طلبش دنيا، لم يطلب دنيا، إنما اشترط أن يغفر الله له كل ما سلف، لأنه قاتل ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الإسلام. أشترط أن يغفر لي. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال له يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله، رواية جميلة جدا. تاني قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج، ذكر النبي هنا في هذا الموطن الحج، وأن الحج يهدم ما قبله. والحديث كما ذكرت رواه مسلم وغيره. الحج أيها الأفاضل ملوش جزاء عند رب الأرض والسماء إلا الجنة. الله، ملوش جزاء إلا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور يعني الذي لا إثم فيه ولا ذنب، اللي مبني على البر، حج المبرور الذي لا إثم فيه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنت مستوعب المعنى؟ والله ما احنا مستوعبين، والله ما احنا مستوعبين. طب بالله عليك، يعني هل وحد الموحدون وصل المصلون وقام القائمون وبكى الباكون وخاف الخائفون وجاهد المجاهدون واذكر ما شئ إلا من أجل أن يفوزوا من الله عز وجل بجنات ونهر؟ لأن إحنا لما بنقول الجنة ما بنقصدش إن إحنا حرصين على الجنة ونعلم يقينا أن نعيم الجنة لا يقتصر على الحور والحرير والذهب والفضة والخمر والعسل واللبن، لا، وإنما أعلى نعيم الجنة النظر إلى وجه الله جل وعلا. صلى الله نمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم. اللهم لك الحمد يا رب. خلاص الحج المبرور، وهذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ليس له جزاء إلا الجنة. ده طريق ميسر والله على من يسر الله عز وجل، وإلا فقد ترى هنالك بعينك ما لا يتصور، والله ما لا يتصور. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما فيش يوم أكثر من يوم عرفة يعتق الله فيه عبيدا من النار، يوم العتق، يوم العتق من النيران. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لاجنو كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وإنه لاجنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. والحج أفضل الأعمال أيها الأفاضل، أو من أفضل الأعمال بمعنى دقيق، من أفضل الأعمال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل عمل. أي الأعمال أفضل بصيغة أفعل التفضيل، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل له صلى الله عليه وسلم: ثم ماذا؟ إيه اللي بعد كده؟ ثم ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فقيل له صلى الله عليه وسلم: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. معايا ولا ايه؟ اي الاعمال افضل؟ ايمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ حج مبرور. زيك سيدة عيشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ النساء يطلبنا الجهاد على عهد رسول الله. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والكفر والفساد. بتقول له: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وفيه رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يبقى فيه لكنا، يعني لكنا معاشر النساء، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. والرواية الأخرى: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يبقى الجهاد حج، الحج جهاد، الحج جهاد، نوع من أنواع الجهاد، فعلا فعلا نوع من أنواع الجهاد. جهاد للنفس في ميدان خطير جدا. كيف تجاهد نفسك؟ من ناحية الشهوات والشبهات، جهاد بالمال، ترى شحا وبخلا، بل ربما ترى الرجل الذي أنفق هذه النفقات الطائلة ثم أذهب إلى هنالك فيعني بلغتنا كده في الفلاحين يتمحك بقى. ها ما ينفعش يا مولانا أحج إفراد ووفر قيمة الهدي لو القران أو للتمتع أشتري به هدايا؟ أو والله سئلت في هذا، والله سئلت في هذا. تمام أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من ده أنت صرف لك 40,000 ولا 50,000 ولا، ولو معك زوجتك هتصرف لك 100,000 ولا 120,000. ما بقولش إن الحج الإفراد كما سأبين الآن ليس صحيحا وليس جائزا، لا، إنما من هذا الباب، من باب أن تخشى النفقة وتخشى الإنفاق حتى لا تؤدي طاعة على وجهها الأكمل. فجهاد بالمال، جهاد بالنفس، تعب حقيقي حتى لو كنت شابا. وذلك أنا يعني أكبر وأجل آباءنا وأمهاتنا ممن تراهم بعينيك يؤدون المناسك بهمة عالية ونشاط، وقد ترى والدا كبيرا قد بلغ 70 من عمره يسبق بعض الشباب في النزول إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد النبوي المحافظة على الصلوات في وقتها ولأداء المناسك كاملة والذهاب إلى الرمي إلى غير ذلك، تراه حريصا بل ويسأل يقول لك أنا عاوز حج زي ما النبي حج، قل لي يا ابن أعمل إيه؟ والله جاءنا رجل والله يعني تقريبا ظهره يعني يكاد يكون تقوس تماما من الكبر، بقول له سنك كم سنة؟ قال لي 77 سنة. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يختم لي ولك بالإيمان، وجاي يقول لي شوف أنا عاوزك تقعد معايا لوحدي تفهمني بالضبط من الألف للياء أحج إزاي زي ما النبي حج. قلت له يا سلام، ده أنا اللي عاوز أمشي معاك، هذه الهمة العالية دي في الوقت الذي ترى فيه تراخيا وتكاسلا من كثير ممن هو دونه في السن بكثير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى الجهاد فعلا، الحج جهاد فعلا، جهاد. وأنا لا أريد أبدا أن أقلل من شأن جهاد السيف، لا والله حاشا لله، وإنما أقول جهاد الدعوة جهاد، جهاد النفس جهاد، جهاد الطاعة جهاد، جهاد النفس عن البعد عن المعصية جهاد، وجهاد الساحة والميدان بالسنان جهاد. وهذا فضل الله على هذه الأمة، هذا فضل الله على هذه الأمة. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أنا قلت شروط وجوب الحج 5، قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. طبعا لكل شرط من هذه الشروط أدلة وفي تفصيل، لكن يعني يكفي هذا، يكفي هذا. ومن أراد من أحبابنا وطلابنا أن يعني يؤصل المسألة بالتفصيل فليرجع إلى مظن هذه المسائل في كتب الفقه وهي كثيرة ولله الحمد. لكن أريد أن أطرح مسألة أخرى أيضا مهمة، لأنها تتكرر كل حج تقريبا وكل عمرة تقريبا بلا استثناء، ألا وهي وجوب المحرم للمرأة في الحج من عدمه طبعا بلا شك. هل يجب وجود المحرم للمرأة في الحج؟ اشترط لإيجاب الحج على المرأة المسلمة الشروط التي ذكرتها آنفا، إسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم، المحرم. وللعلماء في المسألة قولان، وللعلماء في المسألة قولان. خلي بالكم يا حبايبي عشان احنا بنعمل مشاكل وخلافات ضخمة جدا بسبب هذه الجزئية. ليه؟ لأن ما عنديش الملكة للتعرف على أقوال أو ملكة الفقه ومناقشة المسألة مناقشة فقهية، وعند التعصب لقول من القولين بغير تحقيق مني أنا لقولي أهل العلم في المسألة، إنما أنا مقلد. وأنا قلت لك قبل كده المقلد لا يجوز له أن ينكر على المخالف، بل ولا حتى غير المقلد. لا يجوز للعالم صاحب القول وصاحب الاجتهاد في مسألة من مسائل الأحكام أن ينكر على المخالف في مسائل الاختلاف، في مسائل الأحكام أو فيما يعرف بالخلاف المعتبر، بالاختلاف المعتبر لا يجوز فيه الإنكار أبدا. ما علمنا أن الأئمة أنكروا على بعضهم البعض بسبب اختلافهم في مئات بل آلاف المسائل. وأنا قلت لك ارجع إلى أي كتاب من كتب الفقه اللي انت عارفها، أي كتاب من كتب الفقه، فقه الأحناف أو فقه الحنابلة أو فقه الشافعية أو فقه المالكية، وسترى مجلدات ضخمة جدا في كل مذهب من هذه المذاهب، ستقف على آلاف مسائل الخلاف في كل أبواب الفقه تقريبا بلا استثناء. فكل ما تراه من مجلدات ضخمة بين يديك إنما هو مسائل خلاف، أما مسائل الإجماع فتراها قليلة بل وقليلة جدا. وأنا أقول يا أحبابي لو شاء الله أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها. مستوعب دي يا ولاد؟ انتم معاه ولا نايمين؟ لو شاء الله أن يجعل الشريعة إيه؟ قواطع، يعني إيه؟ ها؟ أحسنت. حلال حلال، حرام حرام، قولا واحدا لجعلها كذلك. لكن هذه منة الله على هذه الأمة، كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، رحمة الله بهذه الأمة. هذا الاختلاف بين العلماء في مسائل الأحكام، لكن اختلاف أمة رحمة، هذا لا يصح. عمر الاختلاف ما كان رحمة أبدا، عمر الاختلاف ما كان رحمة. أي مسألة الحق فيها واحد، الحق في أي مسألة واحد لا تعدد. لكن هذا الاختلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في فهم الأدلة وعدم بلوغ الأدلة ونسيان الأئمة الأدلة وغير ذلك من الأسباب التي ذكرناها مرارا، فهذا من فضل الله ورحمة الله بالأمة. يرى الأحناف والحنابلة، خلي بالك، أنه يشترط المحرم لوجوب الحج بالنسبة للمرأة إذا كانت تحج حج الفريضة. يرى الأحناف والحنابلة أنه يشترط وجود المحرم، أو يشترطون المحرم لوجوب الحج على المرأة المسلمة إن كانت تحج حجة الفريضة. يبقى يرون وجوب وجود المحرم بالنسبة للمرأة الأحناف والحنابلة. طب ما دليلهم؟ يستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الله الله الله. ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا خارج للجهاد وهي طالعة للحج. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا دليل الأحناف والحنابلة في وجوب المحرم، مش المحرم. الناس بتقول المحرم، لا، المحرم، من المحرمية. طيب، إنما المحرم من الإحرام، الذي يلبس ملابس الإحرام يقال له محرم. أما الرجل مع المرأة إن كان من محارمها يقال له محرم. بالفتح. طيب كلام جميل. بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم، الشافعية والمالكية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج بالنسبة للمرأة، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة. يبقى اللي بيرى وجوب المحرم مين؟ الأحناف والحنابلة. والذين يرون عدم الوجوب للمحرم بالنسبة للمرأة من؟ الشافعية والمالكية، أو المالكية والشافعية باعتبار المالكية أسبق. جميل، أن مالك أستاذ الشافعي. بينما يرى الشافعية والمالكية إلى يرون أن المحرم ليس شرطا في الحج بالنسبة للمرأة، لكنهم يشترطون أمن الطريق والرفقة المأمونة. والرفقة المأمونة هذا بالنسبة لحج الفريضة أيضا. خلي بالك من اللي أقوله ده، خلي بالك يا أولاد، هذا بالنسبة لحج الفريضة أيضا، حتى عند الشافعية وعند المالكية. لكنهم جميعا متفقون في حج النافلة لا يجوز للمرأة أن تخرج بغير محرم، حتى الشافعية حتى الشافعية، حتى المالكية حتى المالكية. يبقى ده كله مبني على حج الايه؟ فريضة. اشتغل معه عشان تصح. ده مبني على حج الايه؟ طيب السؤال، ما دليلهم؟ ايه دليلهم اللي استدلوا به على جواز ان تخرج المرأة الى الحج، الى حج الفريضة بغير محرم؟ يا سلام، سبحان الله. استدلوا بما روية، وطبعا كلمة روية بصيغة ايه؟ تمريض، فيها ضعف. بما روية من عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. فقال لك الرسول لم يشترط هنا المحرم، وإنما اشترط فقط الزاد والراحلة. والرواية لا تصح، وإنما هي ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده دليل أول يستدل به الشافعية والمالكية على جواز أن تخرج المرأة إلى حج الفريضة بغير محرم. استدلوا بدليل آخر، ودليل يستدل به علينا جميعا، وقول لك الحديث في البخاري على رأسه، على رأسي وعيني، بخاري في قلوبنا، صلى الله يجمعنا به في جنات النعيم، إمام الدنيا في الحديث. ويطلع واحد والله حاجة تكسف، والله يطعن في البخاري. يا عم والله العظيم ما تعرف اسم صحيح البخاري، أنا بقسم بالله عارف، والله ما بقول كده تهكما ولا انتقاصا، والله العظيم لو سألته فجاءة تقول لي اسم صحيح البخاري بالكامل إيه، والله ما يعرف، والله ما يعرف، وأنا بحلف. قل الاسم الكامل لصحيح البخاري من اول الجامع الصحيح، اذكر بقى الاسم ده كله كده الاخر، والله ما يعرف. ما علينا، خلينا دلوقتي في الاحكام. استدلوا بحديث رواه الامام البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم انه قال: بينما أجلس يوما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو الفاقة، الفقر، ثم جاءه آخر يشكو أمن الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، هل تعرف الحيرة؟ قال: لا، ولكني سمعت بها. زي ما اسألك دلوقتي هل تعرف مثلا طوكيو؟ تقول لي: لا ما اعرفهاش، بس انا سمع عنها يعني. هل تعرف باريس؟ دخلت وشفت. لا ما عرفهاش، بس سمع عنها، أعرفها معرفة ذهنية. فالنبي قال له هل تعرف الحيرة؟ قال لا، ولكني أنبئت بها، سمعت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لئن طالت بك حياة ليوشكن أن ترى الضعينة. إيه الضعينة مولانا؟ المرأة التي تركب على ظهر ناقتها في هودجها، اسمها الضعينة. ليوشكن أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة تطوف حول بيت الله لا تخاف إلا الله. إلى آخر حديث بقى، حديث رائع جدا. وليوشكن إن طالت بك حياة أن ترى الرجل. لما النبي قال كده سيدنا عدي بيقول في نفسه، بيقول فقلت في نفسي وأين دعار طيء. هو سمع بس نفسه بتحدثه، بيقول فقلت في نفسي وأين دعار طيء. من دعار طيء؟ الذين يقطعون السبيل والطرق على المسافرين، على أصحاب السبيل من الحجاج والمعتمرين. أين دعار طيء؟ وخلي بالك ده دول قومه، قوم عدي، ما هو عدي بن حاتم الطائي، ما هم طيء دول قوم عدي، هو عارفهم كويس. فقول فقلت وأين دعار طيء الذين سعروا البلاد، ده فسدوا في الأرض وقطعوا الطرق على الناس. لكن النبي قال خلاص عليه الصلاة والسلام، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال وليوشكن إن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا فلا يرى من يأخذه. وبعدين بقى البشرة الكبيرة بقى، قال له ليوشكن إن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى وقيصر. أنا قدمت الجزء المراد من الحديث، إنما هذه البشرة أيضا في هذا الحديث، لتفتحن كنوز كسرى وقيصر. فعدي بن حاتم فزع، قال له كسرى بن هرمز، وعايز اتاكد كسرى ابن هرمز. فيقوم النبي عليه الصلاه والسلام الذي علم الدنيا الثقه، قال له كسرى بن هرمز هو ده مستكثر، كسرى بن هرمز هو بقى. عدي بيقول ايه؟ قل والله لقد كنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. هو نفسه. ولقد رأيت الضعينة تركب ترحل من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قاله أبو القاسم، يخرج الرجل بملء يده ذهبا فلا يجد من يأخذه منه. وقد وقع هذا أيضا بعد موت المصطفى في عهد عمر بن عبد العزيز، على الراجح من أقوال المحققين من أئمة السلف المفسرين لهذا الحديث، لأن بعضهم يرجع هذا في عصر المهدي، في عهد المهدي، أو في خروج عيسى أو نزول عيسى الخروج الأخير، لكن هذا تحقق فعلا في عهد عمر ابن عبد العزيز. خلاص الناس ما كانتش بتقبل، لأن الله عز وجل أغناهم بفضله ثم بفضل عدل عمر في 20 سنة و6 شهور، لا 40 سنة، لا 10 سنين، لا طب 5 سنين، لا في 2 سنة و6 شهور. والله يا شباب في 2 سنة و6 أشهر، عشان تعرف أن هذه الأمة أمة مهيئة فقط لأن تسير على الحق إن وجدت قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا يا رب. اللهم زد هذه الأمة شرفا وفضلا وردها إلى الحق ردا جميلا. أنا متعصب جدا للأمة، يمكن ده بقى يعني بعلنه هذا التعصب، متعصب جدا لأمة النبي، والله ما في أطهر على وجه الأرض من أمة رسول الله، والله ما في أشرف على وجه الأرض من أمة رسول الله. يا عم الشيخ استنى، فيها العصاة وفيها المذنبون. يا حبيبي دول أهون عند الله من الكفار المشركين. ما أنا زيك، ما أنا منهم، أنا اللي قاعد أعلمك، أقسم بالله منهم، وأنا بأقسم بالله أنا منهم، ما أنا من العصاة دول، ما أنا من المذنبين دول، وإنت منهم، وإنت منهم. وما فيش بشر مبرأ من المعصية إلا المصطفى. خلاص كل وقع، كل بني آدم خطأ كله، والمعصوم النبي بس. فأنت عاوز تجيب اللي بيقول أنا ربكم الأعلى وتحطه في خانة واحدة مع اللي ساجد يبكي يقول سبحان ربي الأعلى؟ وده ينفع يا راجل؟ في يوم الزناه يا حبيبي هدول كانوا موجودين على عهد النبي وأقام النبي الحد عليهم بنفسه. في يوم الخمر جاي اللي بشرب الخمر، ما دول برضو يا حبيبي كانوا موجودين على عهد النبي والنبي أقام عليهم الحد بنفسه. تعاوز تجرد الأمة ليه من كل خير؟ وعاوز تجرد الأمة ليه من كل فضل؟ الأمة أفضل أمة وخير أمة كانت ولازالت وستظل رغم أنف الكافرين والمنافقين والحاقدين والجاهلين، كانت ولازالت وستظل خير أمة. اوعى تجرد الأمة من الخيرية أبدا، اوعى، لأنك كده بتعطل وبتنكر القرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي أمة على وجه الأرض حققت الإيمان بالله إلا أمة محمد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فيه معاصي، فيه معاصي، فيه كبائر، فيه كبائر. أنت بتقلل من شأن الكبائر؟ لا والله. بتقلل من شأن المعاصي؟ لا والله. بس ما بكفرش بالكبائر ولا بكفر بالمعاصي، ولا أهل السنة بكفروا بالكبائر ولا بكفروا بالمعاصي، وإلا كان كفر ناس كتير. لو الخوارج هم اللي بيحكموا الآن كانوا كفروا أهل الأرض، لأن قل من لا يعصي، بل لا يوجد أصلا من لا يقع في المعصية على تفاوت في المعاصي. ممكن ده تبقى معصية الزنا، وده معصية إنه ما أمشي ليلة بالليل يصلي. عشان تفهم الموضوع صح، المعاصي فيها درجات وفي تفاوت. في واحد تبقى معصيته شرب الخمر، وفي واحد معصيته خايف ان يكون الجنيه اللي دخل في رطبه اللي 400 جنيه او 500 جنيه يكون فيه شبهة. في تفاوت. ام نجعل المتقين كالفجار؟ فمش عاوزك تجرد الأمة من الخير ولا تجرد الأمة من الفضل ولا المكانة، وعاوز على طول تقتنع بكرامة ومكانة ومقام هذه الأمة. انظر واعلم أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله وتؤمن بالله وتتبع رسول الله إلا أمة النبي محمد. والمعاصي أسأل الله أن يغفر لي ولكم، ونحن جميعا من أهل الذنوب والمعاصي. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا يا رب، واختم لنا منك بخاتمة الإيمان، واحشرنا في زمرة المؤمنين والصالحين، وألحقنا بهم على خير يا أرحم الراحمين. وألحقنا بالصالحين، دعوة يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم، وألحقني بالصالحين. طيب استدلوا بقى بهذا الدليل عشان ما نطولش. تخرج الضعينة، قال لك هدى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، أخبر، خلي بالك هذا الجواب اللي أنا بقوله بس أنت مش واخد بالك من ألفاظ الفقه. أخبر أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة ستخرج في يوم ما لتطوف بيت الله الحرام. استدل الشافعية والمالكية بهذا الدليل الثاني على جواز أن تخرج المرأة إلى الحج بغير محرم، والجواب أنه صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيقع من الأمن، ولا تعلق البتة بهذا الخبر بحكم سفر المرأة بمحرم أو بغير محرم، بالأمن فقط. وعليه فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم بالنسبة لحج الفريضة، أما بالنسبة لحج النافلة فكلهم متفقون على وجوب المحرم. إيه النافلة؟ يعني حجة مرة وطلع الحجة الثانية أو الثالثة، يبقى لابد من وجود، يبقى وجوب المحرم هنا وجوب، يبقى لابد من وجود المحرم وجوبا. إنما في حجة الفريضة فيها القولان لأهل العلم، إن وجدت الرفقة الصالحة ووجد الطريق الآمن. طب أنت مولانا بترجح إيه؟ أنا أرجح قول الأحناف وقول الحنابلة، لأن استشهاد الفريق الثاني جزاهم الله عنا خيرا إجلالي وتقديري للشافعية وللحنابلة وللمالكية في قولهم، إلا أنهم استدلوا بحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استدلوا برواية يخبر فيها النبي عن حالة من الأمن والأمان ستقع في الأمة بفضل الله، ثم بفضل انتشار هذا الدين في كل هذه البقاع، ولا يخبر النبي في هذه الرواية عن حكم شرعي يتعلق بحكم سفر المرأة مع محرم أو بدون محرم، بدليل أنه في الرواية الأولى التي استدل بها الأحناف والحنابلة لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال الرجل: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت أي مسافرة للحج، فقال له: ارجع فحج مع امرأتك، ولو كان ذلك جائزا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسافر بغير محرم، ولأذن للرجل أن يخرج معهم للجهاد في سبيل الله، لما للجهاد من شرف ومكانة ومكان يعرف الجميع، إذ لا يجوز في حق المصطفى تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، أنا أرى هذا الرأي، وجدت هذه الأمة الفاضلة تسألني، قلت: من أفتاك يا أمي بإنك تسافر بدون محرم؟ قالت: الشيخ فلان، وذكرت رجلا فاضلا من أهل العلم، وأنا يا ابني خرج مع مجموعة من النساء في الحملة الفلانية، والناس أفاضل. قلت: أسأل الله أن يتقبل منك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى ما دام خروجك لحج الفريضة، وقد أخذت بقول الشيخ فلان الذي أفتاك بقول الشافعية والمالكية، وهؤلاء أئمة كبار معتبرون، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ولا يجوز لي في هذه الحالة أن أقول حجك باطل. ليه يا أخي؟ ليه تقول بالبطلان؟ ما دام الخلاف كما ذكرت خلافا معتبرا بين أهل العلم، وكل فريق له أدلته التي يراها أنها الصواب، فأنا أرجو أن أركز. إن رجحت أنت في مسألة من مسائل الأحكام قولا بدليله بشرط أن تكون من أهل الترجيح ومن أهل العلم الذين يفرقون بين الأدلة ومراتبها ويحققون مناطات الأدلة تحقيقا صحيحا، إن كنت من هؤلاء فلا حرج عليك. أنا أصلي ورأيت أخا من إخواننا يشير بسببته في التشهد بحركة، يعني يحرك أصبعه، فأردت أن أختبره وقلت له: أخي لما تحرك أصبعك هكذا؟ قال: والله رأيت الشيخ فلان. قل: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. قال: رأيت الشيخ فلان يصلي هكذا، جزاك الله خيرا. هذا جميل، هذا مقلد لشيخ هو من أهل السنة، جزاك الله خيرا. لكن لو أن أخا يصلي إلى جواره وقال له: أنت مبتدع، والكلام أنا بقوله ده كلام موجود، ما افترضوش، لأن لا أحب الافتراض في العلم ولا في مسائل العلم، وكان السلف يكرهون ذلك. لو كان يقول لك: أما يبقى يحصل هنفديك، أنت هتفترض أمور ما حصلتش، عاوز تاخد فتوى من الشيخ ليه؟ أما يبقى يقع هذا نبقى نقعد ونشوف الحكم الشرعي في مسألة. الشاهد أن من راجع منكم مقدمة المغني للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، ذكر كلاما عجيبا جدا، أنه قد وقع في يوم من الأيام أن مسلما جلس إلى جوار أخيه المسلم في التشهد، فرآه يشير بأصبعه يحركها، فانقض عليه وهو يصلي فكسر له أصبعه. هذه ليست مبالغات، هذه حقيقة. ورأيت أنا بعيني، رأيت أنا بعيني في صلاة العصر أقف في الصف الثاني، وقد امتلأ الصف الأول ووقفنا في الصف الثاني، فأراد أحد من أقبل ليقف في الصف الثاني، وقد سبقنا ليبدأ الصف، أراد أن يجذب أحد إخواننا من الصف الأول قبل ما يأتي بعض الإخوة ليقفوا معه في الصف الثاني. رأيت بعيني أول ما دخل، أنا داخل وده الأخ رايح يجيب أخ كده ويشده، بيجيبه من كتفه كده، مش من أفاه زي ما بتقول، لا من كتفه كده، بيشد من كتفه عشان يرجعه. وما شاء الله، والله العظيم ضحكت يعني ضحكا كالبكا. وإذ بالأخ اللي وقف ده ضربه بظهر إيده ألم على وجهه، ورجع دخل في الصلاة تاني، اداه بالألم وكمل صلاة. والله بعيني. وفي وقت آخر من الأوقات كان في أربع محاريب في المسجد الدمشقي، أربع محاريب، محراب لإمام المالكية، ومحراب لإمام الأحناف، ومحراب للمذهب الحنبلي، ومحراب للمذهب الشافعي. يقف الإمام الشافعي، يقوم كل الشافعي هم اللي يقفوا يصلوا، يقف إمام المالكية. وده ينفع الكلام ده؟ وده ينفع؟ ما ينفعش. هو الخلاف موجود بس بصور أقل. نعمل مشكلة، ننزل على الركبتين وننزل على اليدين، مشكلة، ونعمل خلافات في المساجد. طب الإمام بيقنط في الفجر ورفع إيديه، نرفع إيدينا مولانا ولا ما نرفعش؟ طب نقنط معاه ولا ما نقنطش؟ طب يا مولانا أحط إيدي على الصدر بعد الرفع من الركوع ولا أرسل يدي؟ يا عم لا حرج عليك في أن تأخذ بأي قول من هذين القولين، ولو رأيت الإمام يقنط أقنط معه، ولو رفع الإمام يديه في القنوت ورفع اليدين في القنوت سنة، ارفع يديك معه ولا حرج عليك في ذلك. حقق المسألة، سترى شيخ الإسلام ذا القيم يقول القنوت سنة والترك سنة. يبقى ليه أخوانا بنثير خلافات في مسائل من مسائل الأحكام الذي جعل أهل العلم فيها ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى؟ أنا أركز على هذه المسألة لأنها سبب خلافات كبيرة بين أولادنا في كثير من المساجد بسبب غياب فقه الخلاف وفقه الدليل، وبسبب قلة طرح علمائنا ودعاتنا لهذه المسائل، وربما يكون ذلك خوفا من إغضاب بعض طلبة العلم. أنا أرى هذا شيئا من الرياء وشيئا من التملق، لا أراه من الدين. أنا لا أعرف أبدا أن أرأي طالب علم مهما كان وزنه ومهما كان قدره، والله لا يلزمني أبدا، والله لا يلزمني أبدا، ولو اجتمع طلبة العلم على وجه الأرض لا يلزمني أن أجاملهم على حساب ديني إطلاقا، لا خير فيا أبدا. يا أخي أنت ترى الحق بدليله في مسألة، بين الحق بدليله ما دمت تعتقد أن هذا بالنسبة لك دين. أو دينا، فلا بد من عدم مجاملة طلبة العلم على حساب الحق وعلى حساب المنهج. وما تنكرش على أخ من إخوانك يخالفك في مسألة من مسائل الأحكام، فتنزل على اليدين ولك أدلتك، لك أدلتك في المسألة ولك سلف، وأنا هنزل على الركبتين ولي أدلتي ولي سلف، خلاص لا أنكر عليك ولا تنكر علي. سأقوم مباشرة ولن أجلس جلسة الاستراحة في الصلاة، أنا سأجلس جلسة الاستراحة في الصلاة، لا أنكر عليك ولا تنكر علي. وهكذا مئات مئات بل آلاف المسائل. الشاهد أيها الأفاضل، لا ينبغي أن نجعل من هذه المسألة سببا من أسباب الخلاف. وأظن أن هذه المقدمة في فضل الحج، في تعريف الحج لغة واصطلاحا، أراها كافية بفضل الله تبارك وتعالى للشروع بمدده وتوفيقه جل جلاله في بيان حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل. أنا لا أمل أبدا من أن أكون مع رسول الله، والله أبدا، أسأل الله أن يحشرنا معه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وإن شاء الله تعالى أرجو من طلبة العلم أن يهتموا جدا بحجة الوداع وبالدروس المستفادة منها وأن يقيدوها. أنا أود أن أرى عددا كبيرا من طلبة العلم يقيد. أنا أعلم أنهم يكتفون بالسماع وبسماع الأشرطة بعد ذلك، لكن التدوين والكتابة أبقى. وكان عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. شايف الكلام ده؟ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا وانت شغال كتاب على طول، كل النبي يقوله تكتبه؟ رسول الله بشر بيغضب وبيرضى، كل اللي يقوله تكتبه في الغضب والرضا تكتب؟ قال: فأمسكت عن الكتابة عشان يستوثق بقى يتأكد. قال: فذهبت لرسول الله فذكرت له ذلك، فقال له النبي: اكتب. ثم أشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه. ويجوز لي أن أشير كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الطلبة قد يستغرب هذا، فلقد فعل ذلك السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، وعندنا في ذلك أدلة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأواصل إن شاء الله تعالى الدرس في حجة الوداع في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.